بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع في الفقه لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو باب الوديعة وما بعده من أبواب كتاب البيع. ندعو الشيخ حسام ليعرض لنا ما تيسر من هذا الباب وما بعده، فعلى بركة الله. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشارح حفظه الله: باب الوديعة، أي بيان أحكامها وما يلزم المودع، وهي لغة مأخوذة من وما يلزم المودع أو المودع. الوديعة أي بيان أحكامها وما يلزم المودع. قال: وهي لغة مأخوذة من ودع الشيء إذا تركه، لأنها متروكة. من تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي لا ترك الله له، ما باللغة من الترك. نعم، من ودع الشيء، أي نعم، إذا تركه أو ودع الشيء إذا تركه، لأنها متروكة عند المودع. وهي شرعا اسم للمال المودع المودع لمن يحفظه بلا عوض. أي نعم. وحكمها أنه يستحب قبولها لمن علم أنه ثقة قادر على حفظها، لأن ذلك من التعاون المأمور به شرعا. التعاون على البر والتقوى، نعم، المأمور به شرعا. قال: إذا تلفت من بين ماله ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن. الوديعة إذا تلفت من بين ماله ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن. نعم، لأن الله تعالى سماها أمانة، والضمان ينافي الأمانة، ولأن تضمين المستودع يترتب عليه امتناع الناس عن قبول الوديعة، وذلك مضر بالناس. هنا يعني من بين ماله، يعني الوديعة جعلها فيما يحفظ فيه ماله، فتلفت ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن، لأنه أمين. نعم، ويلزمه. قال: ويلزمه حفظها في حرز مثلها. في حرز مثلها، يعني إذا كان هو أمين ولا يضمن لا يحمله هذا على الإهمال، يلزمه حفظها في حرز مثلها. إذا كانت نقود ففي الصندوق التجاري مثلا ويقفله، وفي حرز مثلها. وإذا كانت مثلا حيوانات ففي الحوش المحيط الحافظ لها، وهكذا مما جرى العرف به. قال: مما جرى العرف به وبمثل ما يحفظ به ماله. لأن الله تعالى أمر بأدائها ولا يمكن ذلك إلا بحفظها. فإن عين أمر بأدائها في أي نص؟ أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نعم. قال: فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن. عين يعني عين الحرز، عين حرزها صاحب الوديعة، قال حرزها في البنك الفلاني أو حرزها في صندوق التجاري التابع لك، عين الحرز. فإن عينه الضمير يعود على الحرز، صاحبها صاحب الوديعة، فالمودع أحرزها بدونه، قال عينها في بنك مثلا الراجحي، وراح وعينها في بنك آخر يعني أقل حفظ من هذا البنك. فيضمن. أي إذا عين صاحب الوديعة نوع الحرز الذي يحفظها فيه فإن أحرزها بدونه فتلفت ضمنها لمخالفته له في ذلك، فكان متعديا. نعم. قال: وبمثله أو أحرز فلا، يعني إن حفظها بمثل ما عين صاحبها من الحرز، أو أحرز أشد يعني حفظ، فلا يضمنها. وإن وضعها في مثل الحرز الذي عينه صاحبها أو أحسن منه فتلفت لم يضمنها لعدم تعديه. وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن. إلا إذا قال صاحبها اقطع العلف عنه. ربما تكون يعني مريضة واستمرار العلف يزيد بمرضها، فقال اقطع العلف، فقطع العلف عنها بقول صاحبها ما يضمن. لكن إن قطع العلف عنها بغير قول صاحبها وتلفت ضمن. قال: لأن العلف من كمال الحفظ، لأن الحيوان لا يبقى عادة بدون العلف، ولأن العرف يقتضي علفها، فكأنه مأمور به. يعني يعلفها إن أعلفها بنية العود على صاحبها فله ذلك بثمن العلف، وإن أعلفها يعني بدون النية أن يعود على صاحبها بالعلف فهذا من يعني مسؤوليته، من مستلزماته. قال: وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن. قال احفظها في جيبك، احفظها في جيبك. وحفظها في كمه أو في يده فتلفت يضمن، لأن الجيب أحرز. قال: لأن الجيب أحرز، وربما نسي فسقط ما في كمه أو يده. هو عادة الجيب هو الجيب اللي داخل، ما هو الجيب اللي بالجنب، يمكن الجيب اللي بالجنب يجي حرامي ويقصه، يعني ليس أحرز من الجيب الداخلي. قال: وعكسه بعكسه. يعني قال عين كمه، قال احفظها في كمك، احفظها في كمك، فحفظها في جيبه فلا يضمن. عكسه بعكسه، لأن الجيب أحرز. قال: فإذا قال اتركها في كمك أو يدك فتركها في جيبه فتلفت لم يضمن لأن الجيب أحرز. يعني حفظها فيما هو أحرز من الحرز الذي عينه صاحبها. قال: وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن. يعني هو عادة يودع في البنك فأودعها في البنك، أو نفس المودع يودع ماله في البنك فأودع في البنك الذي يودع فيه المودع فتلفت لم يضمن. أي نعم. وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن في الصورتين. في الصورتين لجريان العادة بذلك. أي نعم. قال وعكسه الأجنبي والحاكم. نعم. فيضمن إذا دفعها لأحدهما فتلفت لأنه ليس له أن يودع بدون عذر. أي نعم. يعني الأجنبي غير المعروف أو الحاكم إذا دفعها لأحدهما فتلفت فإنه يضمن لأنه ليس له أن يودع بدون عذر. نعم. قال ولا يطالبان إن ولا يطالبان ولا يطالب ولا يطالبان إن جهلا. الأجنبي والحاكم ما يطالبان بتلفها. أي نعم. إن جهلا أي لا يطالب الأجنبي والحاكم إن جهلا بأنها وديعة اكتفاء بتضمين الدافع إليهما. أي نعم. وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها. نعم. لأن في ذلك سلامة من تبعتها. نعم. فإن غاب حملها معه إن كان أحرز. أي نعم. أي إذا كان صاحبها غائبا حملها المودع معه. حملها المودع. حملها المودع معه في السفر إذا كان ذلك أحرز لها، لأن القصد الحفظ وهو حاصل بذلك. نعم. قال وإن أودعها ثقة أي وإن لم يكن وإن لم يكن السفر بها أحفظ لها أودعها ثقة لفعله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر أودع الودائع عند أم أيمن رضي الله عنها ولدعاء الحاجة إلى ذلك. إن عسر يسافر ربما يجد يأتي صاحب الوديعة ما يجده فيودعها عند شخص حتى يردها له. إن قال ومن أودعت ومن أودع دابة ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها يعني أو ناقة أو جمل أو حصان أو أي نعم أو حمار مما يركب يعني. ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها. نعم. أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها أو رفع الختم ونحوه أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن. أي نعم. في جميع هذه الصور لتعديه بهذه التصرفات وهتكه لحرزها. أما لو ركب الدابة لنفعها بعلفها أو سقيها أو سقيها أو سقيها أو لبس الثوب لخوف فساده بالعفو ونحوه فلا ضمان عليه لأنه لم يتعد بذلك. أين من أودع دابة فركبها لغير نفعها أو ثوبا فلبسه أيضا من غير حاجة أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها، أعطاه دراهم في كيس وأخرجها من هذا الكيس وردها فتلفت يضمنها، أو رفع الختم عنها لأنه أحيانا ربطة الدراهم يكون عليها ختم فرفع الختم عنها ونحوه، أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن. أي نعم. في جميع هذه الصور مثل سمن مع زيت زيتون غير متميز فضاع الكل، السمن وزيت الزيتون يضمن لأنه متعدي. نعم، في جميع هذه الصور لتعديه بهذه التصرفات وهتكه لحرزها. أما لو ركبت دابة لنفعها بعلفها، يعني يركبها يذهب بها إلى الفلا حتى تأكل من النبات فلا بأس. أي نعم، أو لسقيها. أي نعم، يركبها لمنفعتها. السيارة ما يتصور أنه يركبها لنفعها، إلا إذا كانت السيارة إذا بقيت بدون تشغيل أنها يعني تخرب، أو يعني التشغيل يعني كل فترة مما يعني يجدد الشريان الزيت وكذا فلا بأس. أن بعض السيارات إذا خزنت العجلات تتلف، الإطارات تتلف بسبب التخزين، الآلات المتحركة أيضا ربما أنها يعني تنسد أو شيء من هذا. وعادة يعني الذين يعرفون هذا أنهم يشغلون السيارة، ما يتركونها في المعرض دائما مخزنة. أي نعم، فإذا شغلها لهذه المصلحة وتلف لا يضمن. أي نعم، أو انقطع البنزين، يعني ما في إلا بنزين قليل أو شيء من هذا، وشغل يذهب بها إلى المحطة لما يعني لغرض يعود عليها هي. أو جربها، أي أو بعض الورش لما يصلح السيارة يجرب السيارة. أي نعم، هذا ما يضمن لأنه جربها لنفعها أو لما يعود عليها بالمصلحة. أي نعم، فلا ضمان عليه. الثوب أحيانا الثياب لما تخزن تتلف بالعث، ما في مكيفات ولا في أشياء تحفظها، فإذا تركت أكلتها العثة، فهو يلبسها حتى أي نعم حتى لا تفسد بالعث. أما إذا لبسها من غير هذه الأغراض وتلفت فهو يضمنها. نعم، صلى الله عليه. قال: فصل في بيان ما يقبل فيه قول المودع وما لا يقبل فيه. قال: ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو إلى ربها أو غيره بإذنه. ردها إلى ربها أو ردها إلى غير ربها بإذن ربها. أي نعم، لأنه أمين، لأنه أمين لا منفعة له في قبضها، فقبل قوله مع يمينه إذا قال: دفعتها إليك أو إلى فلان بإذنك. إيه، هو أمين ما يتهم بالطمع بها، هو أمين لا يتهم بالطمع بها ولا مصلحة له في قبضها، في يعني في إبقائها، فيقبل قوله مع يمينه. قال: وتلفها وعدم التفريط، أي إذا ادعى أن الوديعة تلفت بغير تفريطه، لأنه أمين ولأن الأصل براءته. ولأن الأصل براءته، نعم. فإن قال: لم تودعني، ثم ثبتت ببينة أو إقرار، ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده، لم يقبلا. أي نعم، أي الرد أو التلف، لأنه صار ضامنا بجحوده متعرفا معترفا على نفسه بالكذب المنافي للأمانة. أي نعم، قال: ما ودعتني شيء. قال: أنا ودعتك حاجة الفلانية. قال: لم تودعني، لكن ثبتت ببينة أو أقر فيما بعد، ثم ادعى أنها تلفت يعني أو ردها تلفها أو ردها سابقين لجحوده لم يقبل. يعني لم يقبل؟ لم يقبل يعني نعم. لم يقبل قوله رددتها لك أو قوله تلفت. أي نعم. أي الرد أو التلف. هو فسرها فيما بعد الشارع. لم يقبل أي الرد أو التلف. نعم. يضمن. قوله رددتها عليك أو قوله تلفت. لم يقبل. أي نعم. قال ولو ببينة لأنه مكذب للبينة بجحوده حيث قال لم تودعني. لأنه صار ضامنا بجحوده معترفا على نفسه بالكذب المنافي للأمانة. ولو ببينة يعني ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل. ولو ببينة يعني دعواه الرد والتلف السابقين للجحود ببينة لأنه مكذب للبينة. أي نعم. بجحوده حيث قال لم تودعني. أي نعم. قال بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه. إذا قال والله ما لك عندي شيء ترى هذا يقبل لأنه نعم كما سيشرح الآن. أي بل يقبل بيمينه في الرد إذا قال ما لك عندي شيء. ثم ثبتت الوديعة ببينة أو إقرار لأن دعواه الرد أو التلف لا ينافي جوابه في قوله ما لك عندي شيء لجواز أن تكون تلفت بغير تفريط أو ردها فلا يكون له عنده شيء. يعني تلفت بغير تفريط وقال مالك عندي شيء هو صادق. اي نعم. لم يضمن. لا يضمن. نعم. قال أو بعده بها أي ويقبل قول المودع إذا ادعى الرد أو التلف بعد جحوده بالبينة إذا شهدت بالرد أو بالتلف. إذا شهدت البينة بالرد أو بالتلف. لأن قوله لا ينافي ما شهدت به البينة ولا يكذبها. يوم يقول ما لك عندي شيء. نعم. فإن من تلفت الوديعة عنده من حرزها بغير تفريط لا شيء عنده لمودعه ولا يستحق عليه شيئا. نعم. قال وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة. الحمد لله. الله. يهديكم الله. وإن ادعى وارثه وارث من المودع ادعى الرد من المودع أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة لأن صاحبها لم يأتمن الوارث عليها بخلاف المودع. نعم. فإن صاحب تمنه عليها فيقبل قوله بغير بينة. بغير بينة. بغير بينة. قال وإن طلب أحد المودعين نصيبه أي فرز نصيبه من الوديعة بسبب غيبة شريكه أو امتناعه من المقاسمة. يعني طلب نعم نصيبه أحد المودعين طلب نصيبه أي فرز نصيبه أو فرز نصيبه من الوديعة طلب يعني الفرز والقسم بسبب غيبة شريكه أو امتناعه من المقاسمة. نعم. يعني فله ذلك من مكيل أو موزون ينقسم. أخذه أي مكن من أخذه لأن قسمته ممكنة بغير ضرر ولا غبن. نعم. وللمستودع والمضارب والمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر إذا غصبت العين من أحدهم وهي الوديعة ومال المضاربة والرهن والعين المستأجرة مطالبة غاصب العين لأنهم مأمورون بحفظها وهذا منه المستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر إذا غصبت العين من أحدهم وهي الوديعة لعل ولي المستودع أو المستودع بمعنى قبل الوديعة إذا غصب شيء من هذه الأعيان فهو يطالب غاصب العين يعني ما يقول للمستودع أو المضارب أو المرتهن أو المستأجر استأجر دارا فغصبت هذه الدار من يده ما يقول صاحب الدار روح أنت طالب لا هو ملزم يطالب الغاصب أي نعم لأنهم يعني المستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مأمورون بحفظ الوديعة فإذا غصبت يطالبون الغاصب من حفظها مطالبة الغاصب نعم اللهم صل وسلم على رسول الله نعم باب إحياء المواد قال باب إحياء المواد أي بيان أحكامه والمواد بفتح الميم والواو على وزن سحاب أي ما لا روح فيه وأرض لا مالك لها هذا المواد المواد ما لا روح فيه وأرض لا مالك لها نعم وهي الأرض المنفكة المواد وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم وملك معصوم هذا تعريف الموات اصطلاحا نعم والمراد بالاختصاصات الطرق والأفنية ومسائل المياه ونحو ذلك والمراد بالمعصوم من يحرم أخذ ماله من مسلم وكافر بغير إذنه أي فمن أحياها أي الأرض الموات ملكها لحديث جابر من أحيا أرضا ميتة فهي له رواه أحمد والترمذي وصححه الاختصاصات إذا كانت الأرض يعني خالية من الاختصاصات منفكة من الاختصاصات ليست أرض حكومية ولا طرق ولا أفنية ولا مسائل المياه ونحو ذلك أي نعم وأحياها فقد ملكها لك أكثر الناس الآن يعتدون على أراضي حكومية هذه مختصة بالحكومة ليس له أي نعم أن يتملكها فمن أحياها أي الأرض الموات ملكها لحديث جابر من أحيا أرضا ميتة فهي له رواه أحمد والترمذي وصححه قال من مسلم وكافر المراد بالكافر هنا الذمي خاصة يعني المسلم أو الكافر إذا أحيوا أرضا ميتة فهي له والمراد بالكافر الذمي خاصة لعموم الحديث يعني الكافر المحارب اي نعم لا حرمة له والآن يعني تقريبا ليجي بتأشيرة هو ذمي الذي يأتي بتأشيرة ولو كان كافرا له كفيل فهو ذمي أو تأتي هيئة بإذن الحكومة فهو ذمي لا يتعرض لهم نعم ولأموالهم بشيء ولهم يا شيخ ها؟ وجدوا أرض ميتة إذا وجدوا أرضا ميتة، إذا أحيوها وكان لهم ذلك. غالبا الذين يستقدمون لغرض ما لا يمنحون إقامة، شرطا يمنح إقامة دائمة. أين والمملكة خاصة لا يمنح الكافر إقامة دائمة، لأن شعبها كلهم 100% مسلمين، ففي يعني نظامها أن الكافر لا يمنح إقامة دائمة، إنما يمنح إقامة سنة سنتين لغرض. أين قال بإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام وغيرها. إذا أحياها يعني أحياها بإذن الإمام أو أحياها بعدم إذن الإمام، سواء في دار الإسلام أو غيرها أو غير دار الإسلام أو دار الكفار. أين بعموم الأحاديث في ذلك، بشرط أن تكون هذه الدار مفكة عن الاختصاصات. أين قال والعنوة، والعنوة يعني المفتوحة عنوة، أي ما فتح من الأرض عنوة، أي بالجهاد كأرض الشام ومصر والعراق. أين كغيرها مما لم يفتح عنوة، عنوة بأن أسلم أهله عليه كالمدينة، فيملك بالإحياء للعمومات. فيملك بالإحياء للعمومات، ويملك يعني المدينة يعني ما فتحت عنوة أسلم أهلها، أما الشام ومصر والعراق ونحو هذا فتحت بالجهاد، نصرت بالرعب مسيرة شهر ففتحت عنوة، خيبر فتحت عنوة. أين قال ويملك، قال ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته. يعني يملك الشخص بالإحياء ما قرب، أرض تقرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحة هذا العامر. أين قال لعموم الأدلة وانتفاء المانع، فإن تعلق بمصلحته كمقبرة وملقى كناسة مزبلة يعني ومرعى أو محطب ومحتطب ومسائل لم يملك بالإحياء، لم يملك بالإحياء. أين إذا كان مسائل للمزرعة، المزرعة المملوكة ما تملك المسائل ولا المحتطب الذي فيه حطب لأهل القرية يحتطبون منه ما يملك بالإحياء. أين المرعى، مرعى دوابهم لا يمتلك بالإحياء، المقبرة لا تمتلك بالإحياء، ملقى كناسة يعني محل القمامة لا يمتلك بالإحياء. قال هذه صفة الإحياء، ومن أحاط مواتا، قال ومن أحاط مواتا أو حفر بئرا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين أو نحوها أو حبسه أو أجراه إليه، أجر الماء إلى الموات من عين أو نحوها أو حبسه عنه ليزرع فقد أو أحيا. حبس الماء عن مستنقع، مستنقع فيه ماء فحبس الماء عنه ليزرع، يعني حبس الماء يجف فيزرع فيه فقد أحيا. نعم إذا صار فيه بحيرات أو مستنقعات أو أشياء فيها ماء فحبس الماء عنها أو جفف عنها الماء بمواطير ونحوها حتى جفت ويبست وصلحت للزراعة فقد أحياها. هذا بيان لما يحصل به إحياء الموات، الإحياء الذي يفيد التملك، وهو بأحد أمرين: الأول إحاطته بحائط منيع بما جرت العادة به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن الجارود. الثاني أن يحفر فيه بئرا، أن يحفر فيه بئرا حتى يصل إلى الماء، أو يجري الماء إليها من عين ونحوها، أو يجري الماء أو يجري الماء إليها من عين ونحوها. نعم. أو يحبس الماء عنها إذا كانت صلاحيتها بحبسه عنها. نعم. لأن نفع الأرض بهذه الأمور المذكورة أبلغ من الحائط المنصوص عليه، فيحصل بها الإحياء كما يحصل به. ويملك نعم، ويملك حريم البئر، ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، وحريم البدية نصفها. البئر العادية يعني بئر قديمة، فهو أحياها، استخرجها، بئر قديمة مدفونة فحفرها مرة ثانية، تسمى عادية، 50 ذراعا من كل جانب. أما البدية التي بئر هو الذي ابتدعها فهي 25 ذراعا. ها؟ أي في إحيائها. نعم. قال: العادية هي القديمة التي انطمست فجددها شخص، والبدية هي المحدثة، والحريم هو الفناء الذي يمنع من أراد أن يحدث فيه ما يضر. وتحديد هذه المسافة لما روى أبو عبيد في الأموال عن ابن المسيب قال: السنة في حريم البئر العادي 50 ذراعا، والبدي 25 ذراعا. أي نعم، لكن لو أجرى الماء بقدر ما يصل إليه الماء يحصل الإحياء. يعني أجرى الماء مع 50 بقدر ما يصل إليه الماء يحصل الإحياء. قال: وللإمام إقطاع موات لمن يحييه، لأنه صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق. ولا يملكه أي بمجرد الإقطاع، بل لا بد من الإحياء، لأن عمر رضي الله عنه استرد بعض الإقطاعات التي لم يحيى أصحابها. فالحكومة لما تقطع بعض الأفراد أراضي ولا يحيونها لها أن تسترد هذه الإقطاعات، لأنه لا يملكها بمجرد الإقطاع، فلا يبيعها بمجرد الإقطاع. يقول: أنا أبيعك، أنا عندي إقطاع من الحكومة على الأرض هنا أبيعك إياها، إذا لم يحييها ما يصح بيعه. قال: وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة للبيع والشراء. هنا في الطرق الواسعة بدون مضايقة، إقطاع أماكن للبيع والشراء، دكات، أين هذا في القديم، أما الآن ما يوجد إلا دكاكي. أين ما لم يضر بالناس، ما لم يضر بالناس فلا يجوز حينئذ. أين ويكون أحق بجلوسها، أي يكون المقطع أحق من غيره بالجلوس فيها. ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس، أي ومن لا إقطاع معه فهو يستحق الجلوس في الطرق الواسعة بسبقه إليها. بسبقه إليها، أي لا، يعني يجون بسطات هذولا إذا كانوا يضيقون أو كانوا فنعم فيطردون، لكن إذا لم يكن هناك يعني مضرة فلهم أن يبسطوا يعني البلدية هي المحكمة فيها، البلدية بذمتها هي المحكمة فيها، هي لا تطرد هؤلاء أصحاب البسطات إلا لمضرة. أي نعم تراها، لكن إذا لم يكن هناك مضرة فيترك هذا شوية حتى أخلص الباب. نعم. نعم. قال: ما بقي قماشه فيها وإن طال، يعني وإن سبق من سبق بالجلوس يعني في محلات الواسعة في الطرق فهو أحق بها ما بقي قماشه فيها وإن طال الوقت. قماشه يعني بضاعته. اي نعم. وإن سبق اثنان كلهم تواردوا اثنين اقترعا، حط يعني جعل قرعة. نعم. لأن القرعة تميز. تميز. تميز. اي نعم. ولمن في أعلى الماء المباح السقي، وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسل إلى من يليه. ثم يرسل إلى من يليه. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر. إلى الجدر. إلى الجدر. نعم. متفق عليه. وقد قاسموا ما وقعت فيه. وقد قاسوا ما وقعت فيه القصة. وقد قاسوا ما وقعت فيه القصة فوجدوه يبلغ الكعبين، فجعلوا ذلك معيارا في كل. الحمد لله. نعم. رحمك الله. اللهم اشفنا. أهديكم الله. فجعلوا ذلك معيارا في كل من كان أعلى من غيره في ماء مطر ونحوه. أي ما مطر يجري بالوادي أو نهر يجري فللأعلى أن يحبسه إلى أن يبلغ الكعبين ثم يرسله، لأنه حتى يسقي، أي يسقي زرعه، ما يسقي زرعه إلا إذا بلغ الكعبين كما. نعم. اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر. متفق عليه. وقد قاسوا ما وقعت فيه القصة فوجدوه يبلغ الكعبين، فجعلوا ذلك معيارا في كل من كان أعلى من غيره في ماء مطر ونحوه. نعم. قال: وللإمام دون غيره حمى مرعا لدواب المسلمين ما لم يضرهم، أي له أن يمنع الناس من الرعي في مكان يحتجزه لترعى منه الدواب التي تتبع بيت مال المسلمين للمصالح العامة كخيل الجهاد وإبل الصدقة. الحمى نعم من خصوصيات الإمام. وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم. نعم. أي له أن يمنع الناس من الرعي في مكان يحتجزه لترعى منه الدواب التي تتبع بيت مال المسلمين للمصالح العامة كخيل الجهاد وإبل الصدقة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين، رواه أحمد وغيره. أظن نقف عند هذا الباب، وشايف بعض الإخوان يريد أن يسأل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم يا شيخ. يعني بنى جدارا، إيه خلاص أحياه يقدم حجة استحكام على المحكمة، والمحكمة تعطيه بعد البحث إذا لم يكن له منازع بحجة. أي نعم. فهي عادة تصدر له حجة استحكام بسبب هذا الإحياء. أي نعم. أي وشلون؟ لا منافات، لا منافات، المودع أمين. فإذا قلت وديعة فيعني ظاهر الحال أنه أمين، سواء قلت أمانة أو لم تقل، ها؟ فكأنما